أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المسألة التي سنتكلم عنها في كتاب الهداية في باب الإمامة هي مسألة جماعة النساء، أن تكون النسوة جماعة وأن تكون امرأة لهن إمامة. فما حكم جماعة النساء بإمامة المرأة في هذه الحالة؟ قال رحمه الله تعالى: ويكره للنساء أن يصلين وحدهن الجماعة. هنا يعني حملنا كراهة جماعة النساء، قال لأنها لا تخلو من مكروه، لا تخلو من مكروه، وهذا المكروه بترك سنة، فإنهن يتركن الأذان، لا أذان المرأة منهي عن رفع الصوت، وأنها لن تتقدم عليهن، فيبقى هنا الكراهة لترك المقام، وهو أن مقام الإمام أن يكون متقدما على المأموم، وهذه تركته. فهذه الأمور التي تكره من أجلها جماعة النساء، إما ارتكبنا مكروها وإما ارتكبنا محرما من ترك الأذان والإقامة وترك المقام بالنسبة لمقام الإمام. فإن قيل إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمت النساء ووقفت في وسطهن، إما أن يكون ذلك بيان للجواز، وإما أن يحمل على أنه كان في أول الإسلام، ولكن أيضا من باب توفية المسألة حقها، الإمام اللكنوي له رسالة لطيفة في إمامة النساء، سماها يمكن والله أعلم إتحاف النبلاء بحكم إمامة النساء، استوفى المسألة واستوفى أدلة الحنفية فيها واستوفى ردود بقية الأئمة على الحنفية، وانتهى في آخر المسألة إلى أن الحنفية لهم أدلتهم أيضا في هذه المسألة، وإن كان قد ضعف كثيرا دراية مما استدل به الحنفية على كراهة جماعة النساء. فالمسألة في النهاية هي مسألة اجتهادية. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكره للنساء أن يصلين وحدهن الجماعة لأنها لا تخلو عن ارتكاب المحرم، وهو قيام المحرم عن المكروه، المكروه كراهة التحريم، وهو قيام الإمام وسط الصف، فيكره كالعراة، يعني فيكره كالعراة، يعني إماء إذا كان قوم عراة. الأولى أن يصلوا فرادا، فإن صلوا جماعة يقف الإمام في وسط الصفوف، في وسطهم، ولا يتقدم عليهم حتى لا يقع بصرهم على عورتهم. نعم. فإن فعلنا قامت الإمام وسطهن، وسطهن لأن عائشة رضي الله عنها فعلت كذلك، وحمل فعلها الجماعة على الابتداء الإسلامي، ولأن في التقدم زيادة الكشف، ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مسألة إمامة المرأة ورجع إلى الأصل وهو إمامة الرجال، فإن الإنسان قد يصلي إماما بواحد أو باثنين، أو بأكثر رجالا ونساء وصبيانا، فكيف يفعل؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه ولا يتأخر عن الإمام وعن محمد رحمه الله تعالى. طبعا إشارة للحديث أن ابن عباس لما بات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم ميمونة رضي الله عنها، وهي كانت خالته، يعني كانت السيدة ميمونة أم المؤمنين قالت سيدنا عبد الله بن عباس، فلما قام يصلي وقام وراءه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه عن يمينه. نعم. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يضع ركعتين ولا يتأخر. ولا يتأخر عن الإمام. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام، والأول هو الظاهر، يعني إذا كان يؤم واحدا أقامه بجواره لا يتأخر عنه ولا يتقدم الإمام عليه، وهذا هو ظاهر الرواية. ولكن عن محمد رواية بأنه يتأخر عنه بمقدار أن يجعل المأموم أصابعه عند عقب الإمام، عقب الإمام يعني مؤخر الآن. نعم. وإن صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مصيب لأنه خالف السنة، يعني هو جازت صلاته لأنه لم يترك فيها فرض من فرائض الصلاة ركنا أو شرطا، ولم يترك واجبا، إنما هو ترك سنة. وإن أما اثنين تقدم عليهما. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يتوسطهن عن سيصلي بالنساء يتوسطهما. ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولنا أنه عليه الصلاة والسلام تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما، فهذا لأفضلية والأثر دليل الإباحة. نعم، يعني أثر ابن مسعود يدل على أنه إذا قام بينهما مباح، لكن السنة أن يقيمهما وراءه. أيضا لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم واليتيم خلفه. ولا يجوز للرجال أن يقتدوا. والأثر أي أثر؟ المسعود. ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي، وأما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله، فلا يجوز تقديمها. الحديث أخروهن من حيث أخرهن الله إنما هو موقوف على ابن مسعود، ولكن له حكم الرفع. نعم. كيف أخرهن الله؟ أقامهن الله خلف الرجال، الرجال قوامون على النساء في كل شيء. من حيث أخرهن الله ما معنى؟ يعني أخر النساء عن الرجال، هذا هو حكم الله فيهم. في القرآن موجود؟ لا، ما ليس موجودا في القرآن بالنسبة لخصوص المسألة، لكن عموما الرجال قوامون على النساء. ثم المسألة الثانية أنه ما ذكر الرجال والنساء إلا ذكر الرجال أولا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى كان يؤخر النساء، صفوف النساء خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير نساء صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فكل هذا يعني أخرهم، لم يقصد أنه ورد النص في المسألة بالتأخير. نعم. وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز الاقتداء المفترض به، يعني الصبي صلاته نافلة، بل بعض ذهب إلى أن صلاته لا تعد صلاة ولكن يؤمر بها للآه للتعود ليتعود على آه على ذلك. فلا، فإن كانت صلاته نافلة فلا يجوز اقتداء البالغ به. لماذا؟ لأنه مفترض، وصلاة الصبي نافلة، فكيف يقتدي المفترض بالمتنفل؟ إذ الفرض أقوى من النفل، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز. نعم، اقتداء المفترض به. وفي التراويح والسنن المطلقة أيضا قال إنه حتى في التراويح رغم أنها سنة، والسنن المطلقة يعني نافلة تطوع راتبة أو غيرها. لماذا هذه نافلة وتلك نافلة؟ قال لكن لأن نافلة الصبي أضعف، حتى إنه إذا أفسدها لا يؤمر بإيه؟ بالقضاء. إنما البالغ إذا أفسد نفله وجب عليه إيه؟ أن يقضيه. اقرأ. جوزه مشايخ بلخ. اقرأ بعده. طيب، وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ، مشايخ بلخ، ولم يجوزه مشايخنا. مشايخ بلخ جوزوه وبنوه على مسألة تسمى مسألة المظنون، لكن ما عليه، ما عبر عنه بأنه عليه مشايخنا، أي مشايخ ما وراء النار، بخارى وسمرقند، لأنها مدرسة بلخ ومدرسة مدرسة ما وراء النار. اقرأ. ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد رحمه الله، والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها، لأن نفل الصبي دون نفل البالغ، حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع، ولا يبنى القوي على الضعيف بخلاف المظنون، لأنه مجتهد فيه فاعتبر العارض عدما. يعني بخلاف مسألة المظنون، المظنون يعني من ظن أن عليه صلاة فقام لصلاتها، فقام شرع في أداء صلاة ظن أنها عليه، ظنها مفروض عليه، فاقتدى به أحد متنفلا في هذه الحالة. قال في هذه الحالة لو أنه أفسد هذا الذي يصلي المظنون صلاته لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه الإعادة، لأنه شرع في صلاة يظنها فرضا وهي ليست بفرض عليه. أما المقتدي الذي خلفه فإنه يصلي نفلا، والنفل يجوز خلف المفترض وخلف المتنفل. فهنا قالوا لا يجب على الإمام الإعادة، ويجب على المقتدي بنافلة الإعادة. لماذا؟ لأن الإمام شرع في صلاة غير مجتهد في صلاة ظنها عليه وهي ليست عليه. أما الذي يصلي وراءه إنما هو متنفل، فشرع في صلاة صحيحة صارت عليه بالشروع فيها. فقالوا إن هذا بخلاف مسألة المظنون، إذ الصبي لا إعادة عليه مطلقا، أما هذا فإنه لا، يعني الإمام في هذه الحالة لا إعادة عليه، لأنه اجتهد أن هذا فرض عليه ثم اتضح أنه ليس فرضا وقد أفسده، فلا إعادة عليه في هذه الحالة. أما المتنفل فإنه عليه إعادة صلاته لأنها نافلة أفسدها. كيف أفسدها؟ بالتزامه صلاة هذا الإمام الذي اقتدى به. فإذا أفسد الإمام صلاته يكون قد أفسد صلاة المقتدي أيضا في هذه الحالة. فهو يقول، فهم يعني مشايخ بلخ قالوا كمسألة المظنون، الإمام ليس عليه إعادة ولكن المأموم عليه الإعادة. فقالوا يعني فهذه مسألة مجتهد فيها. فقال ما دام لها وجه، من التصحيح فإنه يجوز أيضا اقتداء البالغ العاقل بالمتنفل إذا كان يصلي نافلة، لأنها لها وجه من الجواز، واستدلوا بمسألة المظنون هذه. ومسألة المظنون ليست خاصة فقط بالصلاة، يعني لو أن إنسانا ظن أن عليه الزكاة وهو كان قد أداها، أو ظن أن عليه زكاة وهو لم تجب عليه الزكاة، فأخرج مقدار الزكاة وأعطاه لفقير، ثم اتضح أنه ليس عليه زكاة، هل له أن يستردها من الفقير؟ قالوا لا، ليس عليه أن يستردها من الفقير، ذلك لأن الفقير بالقبض ملكها، لأن الفقير بالقبض ملكها. وأيضا تتصور هذه المسألة في الحج، فيما إذا شرع في نسك ظنه عليه وهو ليس عليه، فإنه عليه أن يتمه بالشروع فيه. هذا كلام علماء بلخ، لكن هو رجح قال: والمختار أنه لا يجوز الصلوات كلها، لمرجحا كلام مشايخ ما وراء النهر، وهو من مشايخ ما وراء النهر. فاعتبر العارض عدما وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي، لأن الصلاة متحدة، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يعني خلاف اقتداء الصبي بالصبي يجوز، لا المتنفر بالمتنفر يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ولأن المحاذاة مفسدة فيؤخرن، مفسدة المحاذاة يعني بين الرجل والمرء مفسد، فإذا حازت المرأة الإمام في الصلاة أفسدت صلاته، وسيأتي شروط ذلك. إذا وقفت الإمرأة حذاء بجوار مقتد أفسدت صلاته. طيب لماذا؟ لأنه ترك فرض التأخير، أخروهن، من حيث أخرهن الله. طيب شروط إفساد المرأة لصلاة الرجل إذا حازته: أولا أن تكون مشتهى، أن تكون في الأصل امرأة مشتهى، بحيث لو أن وقفت بجواره صبية غير مشتهى لا تفسد صلاته، وقفت بجواره عجوز شمطاء امرأة سنها 90 سنة تفسد صلاته أو لم تفسده؟ تفسد صلاته، لأنها في الأصل كانت مشتهى، إنما الصبية لم تبلغ حد حد الاشتهاء، فالمرأة تفسد الصلاة ولو كانت عجوز لأنها كانت مشتهى. طيب وأن تكون هذه المرأة التي حاذته في هذه الصلاة حاذته في صلاة مشتركة بينهما، يعني هما يصليان صلاة خلف إمام واحد، يبقى اقتدت به وهو اقتدى به، صلاة مشتركة. طيب حازته في صلاة واحدة، هو يصلي الصبح هي تصلي الصبح. أما إذا اختلفت الصلاة، هذا هو يصلي الظهر وهي تصلي العصر وهي تصلي الظهر قضاء، لا تفسد صلاته، لا بد من أن تكون صلاة مشتركة، لابد أن تكون صلاة مشتركة. طيب وأن تحازيه في المكان، بحيث لو كانت مرتفعة أو منخفضة عنه وإن تقدمت عليه فإنه لا تفسد صلاته في هذه الحالة. أيضا لابد أن وأنه لم يؤخرها، وقفت ولم يؤخرها. أما إذا أخرها أشار لها بالتأخر فلم تتأخر فسدت صلاتها هي ولم تفسد صلاته هو، لأنه قام بالفرض الذي عليه وهو فرض الإيه؟ التأخير، وهي التي تركته. فيبقى أيضا ولم يشر إليها أن إيه؟ أن تتأخر. فيبقى لابد أن تكون مشتهى، لابد من المحاذاة في المكان، يعني لا يكون بينهما حاجز، سيأتي كل ذلك. لابد من اتحاد الرقعة، فإن كانت في أعلى أو في أسفل لا تفسد الصلاة، لابد من أن تكون الصلاة مشتركة. طيب إذا حازت الإمامة وكان قد نواها الإمام، لكن إذا لأن عندنا هل الإمامة لها شرط أن هي، يعني لابد إذا تقدم الإنسان للصلاة بالناس أن ينوي الإمامة، لا تشترط نية الإمام إلا في إمامته النساء، يعني لا تدخل المرأة في صلاة الإمام إلا إذا كان قد نواها. طب لم ينوها ووقفت بجواره لا تفسد صلاته في هذه الحالة. طيب كذلك الأمر نواها في صلاته ووقفت وراءه بجوار مأموم آخر، تفسد صلاة هذا المأموم لأنها كانت في صلاة مشتركة معه في هذه الحالة. اقرأ. وإن حازته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن والإمام إمامتها، والقياس ألا تفسد، وهو قول الشافعي رحمه الله اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد. لم تفسد الصلاة فلا تفسد صلاة من قامت بجانبه. وجه الاستحسان ما رويناه، وأنه من المشاهير وهو المخاطب به دونها فيكون هو التارك لفرض المقام. المشاهير ليس المشاهير بالمعنى الاصطلاح، ولكن حديث مشهور تداوله الفقهاء. نعم. فتفسد صلاته دون صلاتها كالمأموم إذا تقدم على الإمام وإن لم ينم. يعني إذا تقدم المأموم على الإمام فسدت صلاته دون صلاة الإمام. وإن لم ينوي إمامتها لم تضره، ولا تجوز صلاته. ولا تجوز صلاتها لأن الاشتراك لا يثبت دونها عندنا خلافا لزفر رحمه الله. لأن زفر لا يشترط إمامة المرأة، تدخل المرأة في إمامة في صلاة الإمام وإن لم يكن قد نواها. يعني نحن عندنا لا تشترط نية الإمامة إلا إذا أما النساء أو رجالا ونساء، يعني أما عند زفر فإنها تدخل في صلاته بدون نية. ألا ترى أنه يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء، وإنما يشترط نية الإمامة إذا بعض المشايخ قالوا إنه لا يشترط نيتها في الجمعة والعيدين، قالوا لا يشترط نية المرأة في الجمعة والعيدين فإنها تصلي وتدخل في صلاته وإن لم يكن قد نواها. طيب هنا قال تفسد صلاتها، ولكن هنا أيضا هناك تحقيق في المذهب ذكره صاحب بدائع الصنائع، قال إنها تفسد الفرض، تفسد صلاة الفرض بالنسبة لها، يعني إذا دخلت المرأة في صلاة الإمام وإن لم يكن نواها، ولم يكن نواها تفسد فريضتها، ولكن لا يفسد أنه نفس، تعد صلاتها تطوعا. ففسدت صفة النفلية الفرضية، ولكن بقي أصل الصلاة، وأصل الصلاة هو الآن النافلة، أصل الصلاة هو الآن، ولكن الوصف العارض هو الآن الفرضية، هو الفرضية. فذكر صاحب بدائع الصنع أنه من ضمن كلام المشايخ بعضهم قال إنه يفسد فرضها ولا يفسد آه تفسد ولا يفسد أصل الصلاة، وأصل الصلاة هو الآن النافلة، وذلك طبعا إذا كانت قد أتت بفرض الآن القراءة، لكن هي سكتت لم تقرأ، فإنها تكون تاركة فرض الآن، فرض القراءة. مفهومة؟ اقرأ معنا. لأن الاشتراك لا يثبت، لا يثبت دونها عندنا خلافا لزفاف. لا يثبت دونها عندنا خلافا لزفاف. ألا ترى أنه يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء؟ وإنما يشترط نية الإمامة إذا تمت محازية. وإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان، والفرق على إحداهما أن الفساد في الأول لازم ففي الثاني محتمل. ومن الشرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة، مشتركة في يعني مشتركة بين المرأة وبين الرجل، تحريمة يعني دخلوا في تحريمة الآه الإمام، وأداء يؤديان صلاة واحدة. أن تكون الصلاة مشتركة أو أن تكون مطلقة، وأن تكون المرأة من أهل الشهوة ألا يكون بينهما حائل، لأنها عرفت مفسدة بالنفس بخلاف الفعل. هنا الصلاة مطلقة، لماذا؟ هل هناك صلوات مقيدة؟ نعم، صلاة الجنازة مقيدة، نسميها صلاة جنازة مقيدة بكونها أي محازاتها في صلاة الجنازة غير مفسدة. وأن تكون المرأة من أهل الشهوة، يعني مشتهى أو كانت مشتهى حتى يدخل فيها العجوز. وأن تكون المرأة من أهل الشهوة أن لا يكون بينهما حائل، لأنها عرفت مفسدة بالنفس بخلاف القياس، فيراعى جميع ما ورد به النفس، ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة. يعني الشابة لا تخرج لحضور الجماعة فقد تفسد أو قد يعني توقع في الفتنة. ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يخرجن في الصلوات كلها لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليها. يعني لقلة الرغبة إلى العجوز. فلتخرج في كل الصلاة. طب أبو حنيفة لماذا قال تخرج في الفجر والمغرب والعشاء؟ قال لأن في الفجر الفساق يكونون نائمين، وفي المغرب والعشاء يكونون مشغولين بالأكل ولا يخرجون إلى الصلاة. هذا مبني على الغالب يعني، لكن يعني الفاسق قد لا يأكل إلا في آخر الليل وقد يسهر إلى الفجر. فعند الصاحبين تخرج في الصلوات كلها، وهذا يعطيك يعني صورة من أن الاحتياط في أمر النساء، الاحتياط في أمر النساء، فلا تخرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أي في مخدعها مكان نومها خير لها من صلاتها في منزلها أو في فنائها، يعني في فناء الدار، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في المسجد. فكل ذلك يعني لأن مبنى النساء أمور النساء على الستر، المرأة عورة مستورة. طيب، لكن ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، يعني إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى الصلاة كأنه يقول اتركها. طب كل هذا خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زمان الصلاح والتقوى فيه هي الأعم والأغلب. أما في زمان الفقهاء كان قد قل ورق الدين وتخشى الفتنة من خروج النساء، فكيف بزماننا؟ لكن اليوم النساء قد خرجت إلى الأسواق، خرجت إلى الدراسات، خرجت إلى المدارس، خرجت إلى العمل. فإذا أرادت المرأة أن تصلي جماعة يأتي زوجها يقول لها لا تخرجي، أنت من هي؟ أنت أخرجتها إلى السوق وأخرجتها إلى المدرسة وأخرجتها إلى الوظيفة، ثم تأتي عند خروجها للعبادة قد تسمع آية وتسمع حديثا يؤثر معها، تتشدد وتقول لا تخرجي؟ هذا والله أعلم لا يليق. نعم. فلا يكره كما في العيد بالإكثار ولا أن صرف. فلا يكره كما في العيد يعني إيه؟ صلاة العيد الجمعة. في صلاة العيد ما الذي يحدث؟ يعني كلام الصاحبين يقول لا يكره خروجها كما في الصلوات كلها كما لا يكره خروجها يوم العيد. من أين علمنا أنه لا يكره خروجها يوم العيد؟ بل هو مندوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أمر بإخراج النساء ذوات الخدور، وتخرج المرأة ذات الحيض ولكن تعتزل المسجد، تعتزل المصلى، ولتخرج الحوائض وذات الخدور وزوات الخدور، يعني المرأة المتسترة في بيتها، وليعتزل الحيض مصلانا. فقالوا ما دام المرأة تخرج في يوم العيد فلا أيضا تخرج إلى كل الصلوات لو أرادت. نعم، هذا للصاحبين. وله أن فرط الشبق حامل، الشبق حامل على الوقاع. يعني إيش حامل على الوقاع؟ يعني الشبق يعني هو اشتداد الشهوة، اشتداد الشهوة، فلا نخرجها حتى لا يكون إنسان شهوته مشتدة إلى النساء قد توقع المرأة وتوقعه في الحرج والمحظور، فأيضا لا تخرج المرأة في هذه الحالة. نعم. فتقع الفتنة غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة، أما في الفجر والعشاء فهم نائمون وفي المغرب بالطعام مشغولون. هذا لأبي حنيفة. نعم. والجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره. يعني هنا رد عن أبي حنيفة على الصاحبين في مسألة العيد. العيد لم يكن يصلى في المسجد ولكن كان يصلي في الجبانة. الجبانة هو المكان المتسع، الفناء المتسع، ويطلق الآن ويرد به المقابر. فالمكان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العيد في المسجد ولكن صلاه في مصلى مكان يسمى مصلى العيد، فالمكان متسع لا يسمح باختلاط الرجال بالنساء. نعم. ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة ولا الطاهرة خلف المستحاضة، لأن الصحيح أقوى حالا من يعني هذا من يعني ألا يكون معذورا، ألا يكون الإمام معذورا، والمأموم غير صاحب عذر، فيبقى الصحيح لا يأمه المعذور، لأن طهارة المعذور ضرورية. المعذور يصلي وحدثه قائم كمستحاضة أو عنده استطلاق بطن أو انفلات ريح، أخذنا ذلك درسناه، طهارة المعذور ذاكروها. ذاكرتموها؟ فهنا لا يصلي المعذور بغير صاحب العذر. نعم. لأن الصحيح أقوى حالا من المعذور، والشيء لا يتضمن ما هو فوقه. والإمام يعني من أقوى حالا، المعذور أم الصحيح؟ صحيح. إذا أما الصحيح وأتم به المعذور فضمنه، لأنه تضمن القوي للإيه؟ للضعيف. أما إذا صلى المعذور وهو الضعيف لا تتضمن صلاته صلاة الإيه؟ الصحيح، لأنه هو القوي. نعم. والإمام ضامن بمعنى أنه تضمن صلاته صلاة المقتدي. يعني صلاة المقتدي مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادة. صحت صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي، فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدي. ولا يصلي القارئ خلف الأمي ولا المكتفي. هؤلاء الذين لا تصح إمامتهم، لا تصح صلاة المعذور إلا لمن هو في حاله، في مثل حاله. والبعض قال أن يكون العذر بينهما واحد، يعني هذا معذور بالرعاف يكون الذي وراءه كذلك، باستطلاق البطن يكون من وراءه كذلك، ولا يختلفان، فلا يصح أن يصلي صاحب عذر الرعاف بصاحب عذر انفلات الريح. هل يقتدي الرجل القارئ خلف الشخص الذي ولا يصلي القارئ خلف الأمي. خلف الأمي، الأمي هو الذي لا يقيم القراءة بأحكامها، هذا صلاتهما فاسدة، الإمام والمأموم. لماذا؟ لأن الإمام ترك فرض القراءة. طبعا أولا هو صلاة القارئ الأمي الذي لا يجيد القراءة تصح له ولا لا تصح؟ لا تصح في نفسه، تصح له. وإلا لأوجبنا على الناس جميعا أن يحفظوا القرآن بإجادة قراءته. طب عندك البلد كلها كل الناس يجيدون القرآن؟ لا، ولكن أغلب الناس تصلي، فهذا صلاته صحيحة لنفسه. طيب، فهنا لما يأتي الإمام أمي والمأموم قارئ تفسد صلاة المأموم، لأنه ترك فرض القراءة، لأن صلاته خلف الأمي كأنه تم برجل لا يقرأ، فيبقى ترك فرض القراءة. طب لماذا تفسد صلاة الإمام؟ في حق القراءة حقا، يعني في حق الصحيح القراءة حقا. طب وفي حق الأمي؟ الأمي معذور في حقه. طب ولكن قالوا تفسد صلاته وصلاة الإمام، وهذا هو الأرجح. لماذا؟ لأنه أيضا ترك فرض القراءة، لأنه يقدر عليه بتقديم القارئ، وصلاة وقراءة الإمام قراءة المأموم. اقرأ. ولا المكتسي خلف العالي لقوة حالهما. ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين، فهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله لا يجوز، لأنه طهارة ضرورية، فالطهارة بالماء أصلية، ولهما أنه طهارة مطلقة، ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة. يعني المسألة الإمام محمد قال لا يؤم المتيمم المتوضئين، ولكن عند الشيخين يؤم المتوضئين أيضا. عند محمد قال طهارة المتيمم طهارة ضرورية، والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها، فهنا الضرورة تتعلق به لا تتعلق بالمأموم، وأن نجيز له أن يؤم غيره هذا توسع فيها ولا يتوسع في حال الضرورة خلاص. لكن عندنا هي ليست طهارة ضرورية، بل هي طهارة أصلية كطهارة الوضوء تماما. قال ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة. عندنا عند الإمام الشافعي يتوضأ لكل صلاة فرض وما معها من نوافل، لكن عندنا يصلي بالتيمم ما شاء من الآن ولا ينتقد بخروج الوقت. إذن فهذا آية أنها طهارة أو أن التيمم طهارة أصلية وليس طهارة ضرورية. هذا ردنا رد الأئمة الشيخين على الإمام محمد. نعم حبيبي وجه هذه بعيد عن صدعتني. لا ويؤم النافحون الغاسلين، لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم. يعني من مسح على الخفين يؤم من غسل رجليه. لماذا؟ لأننا كما أخذنا المسح على الخفين رافع للحدث أم مانع؟ مانع. توضأ ولبس الخفين على طهارة، فإذا أحدث مسح على الخفين. طيب ولم يغسل الرجلين، لماذا؟ لأن الرجلين لا زالتا طاهرتين. لماذا؟ لأن الخف مانع من سراية الحدث إلى القدمين، فالحدث يحل بالإيه؟ بالخف لا بالقدم، وبالمسح ارتفع ارتفع الحدث عن الخفين، فهو والغاسل سواء. الغاسل رفع الحدث الذي سرى إلى القدمين بالغسل، وهو رفع الحدث الذي سرى إلى الخفين بالمسح. وما حل بالخف يريده المسح بخلاف المستحاضة، لأن الحدث لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقة. يعني المستحاضة أو غيرها من المعذورين أو غيرها من المعذورين. يعني نحن قلنا لا يعني لا يؤم المعذور الطاهر، لأن المعذور يصلي مع الإيه؟ مع الحدث، وطهارته هي طهارة ضرورية. صلت مع الحدث، صلى من عنده انفلات ريح مع الحدث، صلى من عنده رعاف دائم مع الحدث، لكن الماسح على الخفين صلى مع الحدث؟ لأن قلنا إن المسح على أن الخفين قد منع من سراية الحدث إلى القدم، وأزيل الحدث عن الخف بالمسح. نعم. يصلي القائم خلف القاعد. وقال محمد رحمه الله لا يجوز، وهو القياس لقوة حال القائم. طيب نحن عندنا الإنسان إما أن يكون مصليا قائما أو قاعدا أو موميا. أقواهم حالا هو الإيه؟ ثم القاعد ثم المومي. نقول إن لا يجوز اقتداء القوي بالضعيف. طيب هنا القائم أقوى حالا من الإيه؟ من القاعد، فالقياس ألا تصح لأنه بناء قوي على إيه؟ على ضعيف، وهذا القياس قال به الإمام محمد. لكن نحن تركنا القياس في هذه الحالة لورود النص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر صلاة صلاها بأصحابه كان قاعدا والمسلمون خلفه إيه؟ قيام، والمسلمون خلفه قيام، لأن هناك حديث آخر إذا قعد الإمام فاقعدوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا صحيح هذا، ولكن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا والمسلمون خلفه قيام. إذن تركنا القياس من أجل الإيه؟ من أجل النص. طبعا تأتي مسألة أخرى، المومي هل يجوز أن يأم المومئ القائمين أو القاعدين؟ الكل قال لا يجوز، لأنه بناء القوي على الإيه؟ على الضعيف. قلنا تركتم هذا الأصل في إيه؟ في من أم قوما وهو قاعد وهم قائمون. قلنا إنما تركناه في القعود من أجل الإيه؟ النص. لكن في الإيماء هل ورد نص؟ فيبقى على أصل القياس. نعم. ونحن تركناه بالنص، وهو روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قياما، ويصلي المؤمن خلف مثله لاستوائهما في الحال، إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا، يعني أضعف حالا، مضطجعا يعني نائما مستلقيا على جنبه أو مستلقيا على إيه؟ على ظهره، فلا يكون هو إمام لمن يومئ إيه؟ قاعد. نعم. لأن القعود معتبر فتثبت به القوة. القعود معتبر لأنه تؤدى به بعض فرائض الصلاة. ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ، لأن حال المبتدي أقوى وفيه خلاف زفر رحمه الله. ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن الابتداء بناء فوصف الفردية معلوم في حق الإمام. لأن الاقتداء بناء، يعني إيه بناء؟ يبنى صلاة المقتدي على صلاة الإمام. فهنا إذا كان الإمام متنفلا فلا تصح صلاة المفترض خلفه، لأنه أقوى حالا أقوى حالا منه. فلا تحقق البناء على المعلوم. قال ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، لأن الابتداء شركة وموافقة. وموافقة الإمام والمأموم شريكان في إقامة الصلاة. طيب وموافقة تقتضي أن توافق صلاة المقتدي الإمام، وإلا لم يتحقق الاقتداء. الاقتداء أن يلزم المأموم إمامه في كل صلاته، فإذا كان هذا يصلي فرضا والآخر يصلي فرضا غيره، فأين الشركة؟ لا شركة. فأين الموافقة؟ لا موافقة. إذن فلا اقتداء في هذه الحالة. فلا بد من الاستحالة. وعند الشافعي رحمه الله يصح في جميع ذلك، لأن الابتداء عنده أداء على سبيل الموافقة، وعندنا معنى التضمن مراعا. نعم، أن صلاة الإمام ضامن. ويصلي المتنفل خلف المفترض، لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة. أصل الصلاة وهو الإيه؟ النافلة، موجود في حق الإمام. عنده أصل الصلاة وزيادة وصف وهو الآه الفرضية، فصلاة الإمام تكون أيضا متضمنة صلاة الآه المقتدي أو المأموم في هذه الحالة، فيجوز اقتداء المتنفل بالمفترض ولا يجوز اقتداء المفترض بالآه بالمتنفل. طيب، وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء، يعني لأن بناء الضعيف على القوي جائز. فمن ابتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أما قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعاديه. وفيه خلاف الشافعي رحمه الله. ثم علم أن إمامه محدث، يعني اقتدى به وهو على ظن أن إمامه غير محدث، لكن إذا كان يعلم أن إمامه محدث من قبل أن يشرع في الصلاة معه، هل يصح الاقتداء؟ لا يصح الاقتداء في هذه الحالة. وفيه خلاف الشافعي رحمه الله بناء على ما تقدمه. ونحن نعتبر بمعنى التضمن وذلك في الجواز والفساد. وإذا صلى أمي بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة إلى أبي حنيفة رحمه الله، وقال: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة لأنه معذور، أما قوما معذورين. يعني هذه المسألة مبنية لما قلنا فساد صلاة الآن القارئ، يعني إذا صلى أما الإمام الناس وفيهم القارئ وفيهم غير القارئ أمي، قال تصح صلاته وصلاة من في مثل حاله، لكن عند أبي حنيفة صلاة الجميع فاسدة لأنهم جميعا كما قلنا، ولذلك هنا قلت لك على الأرجح والصحيح أنه تفسد صلاة الإمام والمأموم. لماذا؟ كلام الصاحبين هو معذور، فالقراءة ليست فرضا في حقه. طيب، ومن صلى خلفه وهو في مثل حاله تصح صلاته لأنه أمي أما أمية. طيب، وتفسد صلاة القارئين لأنهم تركوا فرض القراءة، لكن أبا حنيفة قال تفسد صلاة الجميع لأنهم يعني الأميين قادرين على القراءة بأن يقدموا الآه القارئ، فلما تركوا تقديمه تفسد صلاتهم وكانوا جميعا تاركين لفرض الآه القراءة. اقرأ. إن لم يعملوا هذه الأميون خلفهم قارئ. هذه مسألة أخرى، لأن الأحكام تبنى على العلم، إذا علموا بعد ذلك تفسد، قال لهم أنا قارئ تفسد والله أعلم. كيف نميز بين الأمي والقارئ؟ القارئ هو الذي لا يستطيع إقامة الحروف، لا يستطيع إقامة الحروف أو يلحن اللحن الجلية. نعم، مش الأم يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأمي هو الذي لا يعرف قراءة القرآن. نعم. فصار كما إذا أما العاري عارضا ولا ملابسين. وله أن يعني هذا قياس منه، العاري أما عراة ولابسين تصح صلاته، يعني قصدهم تصح صلاة العاري ومن ائتم به في نفس حاله ولا تصح صلاة الآه. طيب، وله أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته، وهذا لأنه لو ابتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له، بخلاف تلك المسألة وأمثالها، لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق المقتدي. يعني إيه بخلاف تلك المسألة وأمثالها؟ ما هذه المسألة؟ إشارة إلى مسألة العراة. التي قاسوا عليها. ولو كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحده جازه والصحيح لأنه لم تظهر منهما رب. يعني هنا بيرد عليهم، كيف يرد عليهم أبو حنيفة في مسألة صحة صلاة العراة خلف العاري مع عدم صحة صلاة الساتر العورة فقط؟ قال هذه حالة متمكنة في كل واحد منهما، ولا ينوب أحدهما عن الآخر. هل لما يصلي عراة ولابسون نقول إن العراة من الممكن أن تتضمن صلاة اللابسين صلاتهم؟ لا يقومون مقامهم في ذلك كالمحدث والمتوضئ. فهل المتوضئ تتضمن صلاته صلاة المحدث؟ لا. فكذلك هنا. أما بالنسبة للقارئ والأمي، إن الأمي يستطيع أن يأتي بالقراءة بتقديم القارئ بخلاف مسألة العراة. ولو كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحده جاز هو الصحيح لأنه لم تظهر منهما رغبة في الجماعة. صلى الأمي وحده والقارئ وحده، صح الصلاة لهم. فإن قرأ الإمام هو الصحيح، يعني لأن فيه قول ضعيف آخر، وهو أنه إن كان أمي وقارئ وإن صليا وحدهما تفصل صلاة الأمي. لماذا؟ قال لأنه تارك فرض القراءة مع القدرة عليه وهو أن يدخل في صلاة القارئ، لكن هذا ترك هو الاقتداء، فيتجوز صلاته وصلاة القارئ لأنه لا اشتراك بين صلاة القارئ والأمي في هذه الحالة. فإن قرأ الإمام في الأوليين ثم قدم في الأخريين أميا فسدت صلاتهم. وقال زفر رحمه الله لا تفسدوا لتأدي فرض القراءة. فرض القراءة. اقرأ بعده. ولنا أن كل ركعة صلاة فلا تخلو عن القراءة إما تحقيقا أو تخديرا، ولا تخدير في حق الأمي لانعدام الأهلية. وكذا على هذا لو قدم مأمور في التشهد. والله أعلم. يعني إحنا هنا القراءة عندنا فرض في في الركعتين الأولى، ولذلك قلنا لو سكت في الركعتين الأخرين صحت الصلاة. طيب قالوا هنا صلى بهما ركعتين الأوليين ثم قدم أميا لعذر، يعني سبقه الحدث فخرج. قال تفسد الصلاة، صلاة هذا وصلاة المأمومين أيضا. لماذا؟ رغم أن الركعتين الأخرين ليس فيهما قراءة. قال القراءة مطلوبة في كل الصلوات، في كل الركعات، تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا بالقراءة، وتقديرا بأن نقدر أن القراءة في الركعتين الأوليين قراءة في الركعتين الأخريين، وهذا ما هو حادث بالنسبة للركعتين الأخريين كذلك، لأن قراءة الأوليين قراءة الأخريين تقديرا. فإذا هنا أيضا تفسد الصلاة إذا قدم هذا الأمية في الركعتين الأخيرتين. طب ولا تقدير في حق الأمي. كيف لا تقدير في حق الأمي؟ يعني نقول هذا مفتقد أيضا في حق الأمي، لا تحقيقا ولا تقديرا. تحقيقا لأنه لا يقرأ، ولا تقديرا أن نقول بأنه أما في الركعتين الأخريين ولا قراءة فيهما، فتقدمه هو في هذه الحالة يكفي فيه قراءة الركعتين الأوليين. نقول لهم لا، ذلك لا يظهر في حق الأمي، لانعدام أهليته. أهلية إيش؟ الإمامة. أهلية الإيه؟ الإمامة. لانعدام الأهلية فيه فلا تصح الصلاة في هذه الحالة. يبقى هنا لكونه هو لا يصح أن يكون إماما انعدمت أهليته، فإن تقدم في الركعتين الأخرين ولا قراءة فيهما أيضا تفسد الصلاة، تفسد الصلاة لانعدام أهلية الإمامة في حقه. وكذا على هذا لو قدمه في التشهد، يعني قدمه في التشهد يعني لا قراءة تحقيقا ولا تقديرا لانعدام أهلية الإمامة بالنسبة له. ماشي؟ سأتكلم عن باب جديد ألا هو باب الحدث في الصلاة. يعني هذه المسألة، الإمام أو المأموم المصلي عموما إذا أحدث عمدا فسدت صلاته. طيب إذا سبقه الحدث، سبقه الحدث يعني وهو يصلي الحدث غلبه ولم يتعمد، أحدث غصب عنه، غصبا عنه لم يتعمد هذا الحدث، فما الحكم؟ من أحدث عمدا بطلت صلاته. طب من أحدث مسبوقا أي سبقه الحدث غلبه الحدث ما حكمه؟ هل تبطل صلاته أيضا أم لا؟ لأنه تلبس في صلاته بمناقض لها وهو عدم الطهارة، صلى مع الحدث. قالوا في هذه الحالة إذا أحدث مغلوبا أي سبقه الحدث فهو لا يخلو إما أن يكون منفردا أو إماما أو مقتديا، منفرد أو إمام أو مقتدي. فإن كان منفردا بسيط، يخرج من صلاته ويتوضأ ويرجع ويكمل صلاته، ويكمل صلاته. طيب نعم، فهذا بالنسبة للمنفرد، يخرج ويتوضأ ويرجع ويبني على صلاته، يعني كان صلى ركعتين يصلي عليهما الركعتين كأنه لم يحدث، كأنه لا زال في صلاته. طيب إذا كان مأموما قالوا فإنه في هذه الحالة يخرج من صلاته ويستخلف غيره ليكمل بالناس الصلاة، وإن لم يستخلف قدم الناس واحدا. طيب وأيضا يذهب يتوضأ ويرجع ويبني على صلاته مأموما، ويبني على صلاته مأموما. وكذلك المقتدي المأموم إذا سبقه الحدث ترك الجماعة وخرج إلى الوضوء ثم توضأ ورجع وبنى على صلاته، بسيط المسألة جدا لكن بداخلها بعض المسائل المتفرعة عنها. أولا يشترط للبناء على الصلاة أن إذا خرج من صلاته يخرج ولا يتعدى أقرب ماء إليه، لا يتعدى أقرب ماء إليه، فإذا تخطاه وتعداه بطلت صلاته. الشرط الثاني أن لا يتكلم، إذ لو تكلم لفسدت صلاته. هل الصلاة تصح مع الكلام؟ طيب الشرط الثالث أن لا يكشف عورته، أن لا يكشف لأنه إذا كشف عورته فسدت صلاته، لأن الصلاة لا تصح مع مع كشف العورة، يعني كأنه حال ذهابه وإيابه، حال ذهابه إلى الماء وإيابه عنه إلى المصلى هو في صلاة، هو إيه في صلاة، إذا فعل شيئا من ذلك بطلت إيه صلاته، بطلت إيه صلاته. طيب تكلمنا عن المنفرد، صلي منفردا يرجع أو يصلي حيث إيه حيث توضأ، يقعد ويكمل صلاته، هذه واحدة. طب بالنسبة للإمام قلنا يستخلف ويذهب إلى الماء ويتوضأ بنفس الشروط التي ذكرناها ويعود، ثم يدخل في صلاة الإمام الجديد. طب بالنسبة للمقتدي كذلك الأمر. طب هنا تبدر مسألة، وهو أنه إذا كان قد فاته الإمام بركعة مثلا، يعني هو كان قد أدرك الحدث في الركعة الثانية فخرج ورجع، كان الإمام في الركعة الرابعة، يبقى فاتته الثانية والثالثة، قال ماذا يفعل؟ أولا قالوا ما دام الإمام في صلاته، إذا كان وهو كذلك لو كان إماما ورجع فسيكون مقتديا، قالوا فإنه يشتغل بأداء ما قد فاته، يعني لا يدخل مع الإمام مباشرة في الصلاة، لا يأتي بما فاته، يعني فاتته ركعة يشتغل في أن يأتي بها وإيه ثم يتابع الإمام فيما بقي، فهما خرج وعاد وهو سامع لتكبيرات الإمام. طيب فهو فاتته ركعة يشتغل بالإتيان بهذه الركعة، فإذا انتهى منها لحق الإمام في الآه في الباقي، ماشي. طيب ما الحكم إذا كان الإمام قد انتهى من صلاته؟ قال يبقى هو يأتي بما فاته مع الإمام كاملا ويشتغل، لأنه سيشتغل بكل ما فاته فيبدأ من حيث آه ترك. طيب يعني لا يدخل مع الإمام في الحركة التي هو فيها أو في الركعة التي هو فيها ثم آه ثم يقضي، إلا إذا تعذر عليه ذلك فيدخل مع الإمام ثم بعدما يسلم الإمام يقوم ويأتي وليلحق بما آه بما فاته الإمام به، ماشي الكلام. طيب اللاحق المنقل، هناك عندنا مسبوق وعندنا لاحق وعندنا مقتدي مدرك. طيب المقتدي لحق الصلاة من أولها إلى آخرها، المسبوق دخل مع الإمام بعد فوات ركوع الركعة الأولى، وهذا الذي يأتي ما فاته ما سبق به بعد سلام الإمام. طيب هنا حكمه حكمه المنفرد أم المقتدي؟ المسبوق عندما تقوم لتأتي بما سبقت به أنت منفرد، أنت إيه منفرد، ولذا إذا سهوت عليك سجود الإيه السهو وعليك القراءة. طيب أما اللاحق فإنه حكمه حكم الإيه المقتدي، يعني لا قراءة عليه، وإذا سهى فلا سهو عليه، لأن حكمه حكم من وراء الإمام، حكم من وراء الإمام. فإذا قام، يعني مثلا لو تصورنا قام المسبوق وقام اللاحق، اللاحق يأتي بما تركه بعد بداية الصلاة مع الإمام، والمسبوق يأتي ليأتي بما سبقه به الإمام، هذا المسبوق يقرأ واللاحق نقول له لا تقرأ، هذا المسبوق سهى نقول عليك سجود الإيه، اللاحق سهى نقول له لا سهو إيه لا سهو عليك في هذه الحالة، ماشي الكلام. فيبقى هنا اللاحق مقتدي ولكن المنفرد المسبوق منفرد، دي يعني أظهر أو أشهر المسائل التي من الممكن أن يحتاج إليها في مسألة اللاحق. الوسع جدا في ذكر هذه الفروض صاحب البدائع رحمه الله الإمام الكاساني، وذكر طرفا كبيرا منها ابن نجيم في البحر الرائق. اقرأ. نعم، خلينا طب نقرأها ثم سلم، نقرأ المسألة ثم سلم حتى لا أضطر لإعادتها في الدرس القادم. اقرأ اقرأ يا شيخ. لا، خلي اللي بعدك يقرأ. باب الحدث في الصلاة. ومن سبقه الحدث في الصلاة فإن كان إماما استخلف وتوضع وبنى. والقياس أن يستقبل وفوقه الشافعي. عندنا فرق بين البناء والاستقبال. الاستقبال يعني إيه؟ يصلي صلاة جديدة، يشرع في تحريمة جديدة. وهو قول الشافعي رحمه الله أن الحدث يلافيها والمشي والانحراف يفسدانها، فأشبه الحدث العمدة. فأشبه الحدث العمدة ممكن، أو نقول فأشبه الحدث العمدة، يعني فأشبه المسبوق الحدث الآه العمد. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: من طاء أو رعف أو أمدى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبنى على صلاته ما لم يتكلم. وليبني ما لم على صلاته ما لم يتكلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه وليقدم من لم يصدق بشيء. سيأتي من أحكام إذا قدم مسبوقا، هو رعف أو المهم أحد سبقه الحدث فخرج، فعندما قدم مسبوقا، يعني كان قد دخل بعد الركعة الأولى. ستأتي. اقرأ. بل فيما يسبق دون ما يعتمده ما يتعمده فلا يلحق به. يعني الإنسان لا يتعمد الحدث في الصلاة، لكن البلوى تعم في موضوع أنه يسبقه الحدث، لكن التعمد لا، يعني هذا أمر نادر لا يبنى عليه الحكم، فإن أحدث متعمدا فسدت صلاته. والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة الخلاف. يعني هنا قال إن استقبل صلاة من جديد فهو أحسن أولى وأفضل. لماذا؟ حتى يخرج من خلاف العلماء، يخرج من خلاف الإمام الشافعي، حتى تكون صلاته صحيحة عند الشافعي وعندنا. نعم نعم. وقيل إن المنفرد يستقبل والإمام والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة. يعني قيل قول ضعيف أن المأمون أن المنفرد يستقبل، طب ولا يستقبل الإمام ولا المقتدى، لماذا؟ قال حتى يصون الجماعة، لأن الجماعة فيها فضل كبير عن صلاة المنفرد، لأنهما إذا استقبلا سيصليان والمنفرد صلاته ثوابها أقل من صلاة من ثواب صلاة الجماعة. طيب. والمنفرد إن شاء أتم في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه. طيب. كل ذلك لأنه منفرد غير ملتزم للجماعة. والمقتدي يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ. يعني يعود إلى مكانه ما دامت الصلاة قائمة، ولأن الجماعة باتحاد المكان، فإذا صلى في مكانه أو صلى في بيته يكون قد ترك الاقتداء، إلا إذا كان الإمام قد فرغ من صلاته فيصلي، إما يرجع إلى مكانه وإما أن يصلي في المكان الذي توضأ فيه. طيب. أو لا يكون بينهما حائل. ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث. طيب دي مسألة بقى جديدة، خلينا إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى يتسع معنا الوقت لذكر فروقها. ماشي؟ طيب قول سؤال. إذا قام اللاحق ليقضي فوائده من الرقية كم مقدارا يقوم؟ مقدار ما قام إمامه، لكن لا يقرأ شيئا. لا قراءة، قلنا لا قراءة عليه ولا سهو عليه ولا ذكر. ذكر مثلا لا يسبح. هو الإمام يقوم مقام المأموم في تسبيحات الركوع والسجود والتشهد. لا، أنت كمأموم لا تأتي بتسبيحات الركوع ولا بتسبيحات السجود. لا، كيف ذلك؟ المأموم يأتي بكل الأذكار، فقط القراءة التي ينوب فيها الإمام عن المأموم. إذا في حالة القيام لا يقرأ شيئا؟ لا يقرأ. وإن صلى الرجل مع المرأة في جمع من أي ذلك المرأة تقف وراءه ولو قامت بجانبه أفسدت صلاته. هذا نسيت أقول لك، سواء المرأة محرم عليه أو زوجة أو غير محرم. يعني لو صلى وامرأته بجواره أفسدت صلاته، صلى وأمه بجانبه تفسد صلاته.